إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فينبغي على العبد الحاذق الذي ينظر لآخرته بعين الاعتبار أن يكون عارفا بحقيقة الدنيا، والله جلت قدرته جعل القرآن العظيم مدندنا كثيرا حول هذه الحقيقة، حقيقة الدنيا، فوصفها الله تبارك وتعالى بصفات كثيرة، وأضاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرح والتفسير والبيان لبعض ما أجمل القرآن، فوضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة الدنيا حتى لا يتورط أحد في الاغترار بمتاعها الزائل ولا بخطرها الحائل، وليكون الناس على بينة من أمرهم حتى لا يفجأهم الموت وهم على غير ما يحب ربهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. واللعن هو الإبعاد والطرد، ليكون الملعون مزجر الكلب بعيدا مطرودا من الرحمة، لا تعمه ولا تشمله ولا تحيطه ولا تلزمه. فالدنيا ملعونة وكل ما فيها ملعون، إلا ما استثنى النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وقد كان من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضرب الأمثال الحسية على المعاني العقلية من أجل تقريب ذلك إلى الأفهام، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع مناسبة تمر من غير أن يبين فيها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلى عظة وموطن عبرة، ليتعظ من يتعظ وليعتبر من يعتبر، والسعيد من وعظ واعتبر. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يمر بالسوق والناس كنفتيه، يعني على جانبيه، فمر بجدي أسك ميت، والجدي الأسك الذي فيه عيب في أذنه كأنما صارت شيئا واحدا، وقد يصل العيب إلى حد لا تؤدي به الأذن وظيفتها. وعلى كل الأحوال هو عيب فيه أنه أسك، يعني فيه عيب في أذنه، وهو فوق ذلك ميت. فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجدي أسك ميت، فأخذ بأذنه ثم أقبل على أصحابه فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما منا أحد يحب أن يكون له هذا بشيء يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له، يعني بغير عوض وبدون مقابل. فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد يحب أن يكون هذا له، وإنه لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، لو كان حيا لكان عيبا فيه أن بأذنه هذا العيب الذي يخرجه عن حد الكمال وسواء الاعتدال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للدنيا على الله أهون من هذا على صاحبه. الدنيا بكل ما فيها منذ خلقها الله رب العالمين إلى أن يرثها، والدنيا هي كل ما يقابل الآخرة، فما ليس بآخرة فهو دنيا بكل ما فيها من متاع، وبكل ما حوت من كنوز، وبكل ما استقر فيها من جاه، وبكل ما حصل فيها من ارتفاع. الدنيا أهون على الله من هذا على صاحبه. فمعلوم أن الإنسان إذا مات له حيوان مما لا يؤكل أو مما يؤكل، فإنه قد يجد العنة العانت والجهد الجاهد من أجل أن يتخلص منه جثة لا قيمة لها، ولربما تكلف مالا من أجل أن يتخلص من جثة ما نفق عنده من نعم من حيوان مأكول أو غير مأكول. فكيف يكون لهذا الجد الأسك المعيوب بعد أن فارقته الروح، كيف تكون له قيمة عند صاحبه؟ لا شك أنه معدوم القيمة تماما، بل إن التخلص منه يستلزم جهدا ويتطلب مالا، فوق أنه لا عائدة تعود من ورائه، ولا قيمة يمكن أن تتحصل من حياله، فهو لا قيمة له. الدنيا أهون على الله من هذا الجدي الأسك الميت على صاحبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا آخر يوضح حقيقة الدنيا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا أهون على الله رب العالمين من العدم على أحدكم، فيقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا منذ خلقها إلى أن يرثها بكل ما فيها وبكل ما حوت وبكل ما ملك فيها المالكون وتملك فيها المتملكون وحاز فيها الحائزون، الدنيا منذ خلقها الله رب العالمين إلى أن يرثها الله رب العالمين لا تعدل عنده جناح بعوضة، لا تعدل عنده جناح بعوضة. ولو كانت تعدل عنده جناح بعوضة لأنها لا تعدل عنده جناح البعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. الإنسان يحيا في الحياة قدرا من السنين ومدة من العمر لا تبلغ شيئا بالنسبة إلى عمر الدنيا، ويملك الإنسان في عصره ملكا صغيرا أو كبيرا لا يعدل شيئا بالنسبة إلى ملك الدنيا بجملتها في عصره. وحياة الإنسان بالنسبة إلى عمر الدنيا بدءا ومنتهى لا تعدل أن تكون طرفة عين أو خطفة برق أو أقل من ذلك. وما يحوزه الإنسان بالنسبة إلى ملك الدنيا في عصره لا يعدل قطرة في بحر، ولا يعدل أن يكون ذرة من رمل في بحر لدي متلاطم من صحراء مترامية الأطراف لا منتهى لها ولا حد لأمدها. فإذا نظر الإنسان إلى نصيبه من الدنيا زمانا وتملكا بالنسبة إلى عمر الدنيا بدءا ومنتهى، وبالنسبة إلى ملك ذاته ونفسه إلى ملك أهل عصره، ثم بالنسبة إلى ملك الدنيا بدءا ومنتهى، إذا نظر الإنسان إلى ذلك زمانا وملكا وتملكا استطاع أن يعرف نصيبه من الجناح. فانظر يا عبد الله ما نصيبك من الجناح، جناح البعوضة. ثم تلحظ في الحديث ملحظا آخر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، والجناح بالنسبة للبعوضة ليس أمرا جوهريا تتوقف الحياة على وجوده وعدمه. فاختار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجناح من البعوضة وهو ليس بأخطر جزء فيها ولا بأهم عضو منها، وإنما هو شيء ربما استطاعت البعوضة أن تحيا زمنا ولو قصيرا من غير أن تحوزه ومن بعد أن تفقده. ومع ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، واختار الجناح من البعوضة، والبعوضة في وزنها جملة لا تبلغ شيئا وزنا، والبعوضة بجناحها أو من غير جناحها لا تبلغ شيئا وزنا. فأخرج منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العضو ليضرب به المثل كما علمه الله. فلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولعلك تعجب لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شربة الماء، ولكن إذا ما تأملت فيما أتى بعد في عهد الرشيد أمير المؤمنين الذي بلغ من اتساع الدولة الإسلامية في عصره أنه كان ينظر إلى السماء فيرى السحابة في أجواز الفضاء فيقول امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، فما من أرض ينزل بها قطر من السماء وما من أرض يصيبها غيث برحمة من عند الله فتنبت نبتا يثمر ثمرا وينتج زرعا إلا وكان جزء من ذلك مؤدا إلى خزانة الدولة الإسلامية، فيقول امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، فهي الدولة التي كانت لا تغيب عنها الشمس. فأينما نزلت بأرض قطرات ماء من سحاب فأنبتت نباتا، فمؤدا خراج ذلك إلى خزانة الدولة ممثلة في شخص أمير المؤمنين، امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. جلس يوما على كرسيه، فدخل عليه رجل من الوعاظ وكان مشرق القلب رائع الطلعة وضاح الجبين فصيح اللسان بليغ الجنان مستقيم الأمر على سمت نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل عليه وكان في يد الرشيد كأس من ماء وكان يهم بأن يشربه، فلما رأى ابن السماك داخلا قال عظني. وعادة من أرار الله رب العالمين قلبه من أهل العلم أنه يستغل مفردات البيئة ويستغل ما يتأتى على الناس بقدر الله رب العالمين من مواضعات حياتهم ليجعل ذلك في مفردات وعظه وفي سبل تعليمه، وهو هدي من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاشر عشرة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمار وهو لب النخلة من داخلها بجذعها يأكل منه، فأقبل عليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن، فخبروني ما هي. من الشجر شجرة كمثل المؤمن، كهيئته ثباتا وعطاء وبرا وحنانا. من الشجر شجرة كمثل المؤمن، فخبروني ما هي. ولم يلغز عليهم بلغز مستغلق بحيث لا تنفذ إليه العقول ببصيرتها، وإنما كان بين يديه ما يدل على إجابة المسألة التي طرحها صلى الله عليه وسلم. فلو تأمل المرء قليلا وهو ينظر إلى ما بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمار النخلة، لو تأمل المرء قليلا لقال هي النخلة، ولكن وقع الناس في شجر البوادي، فقائل يقول هي الطرفاء، وقائل يقول غير ذلك. وأما عبد الله بن عمر فقال فوقع في نفسي أنها النخلة. قال ولكني نظرت فوجدت أبا بكر وعمر والأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلمون، فاستحيا رضوان الله عليه وعلى أبيه أن يخبر بما وقع في نفسه من هي النخلة يا رسول الله، فسكت. فلما أعياهم أن يجيبوا عن المسألة قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي النخلة. اختار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا مطابقا، النخلة نفع كلها، فجذوعها كما هو معلوم تسقف بها البيوت والمساجد وتستغل وجمارها يؤكل وليفها وعراجينها وثمرها في جميع مراحله بسرا ورطبا وتمرا وما بين ذلك، كل ذلك يستغل، وجريدها وما يتحصل عليه الناس من ظلها، وفوق ذلك يقذفها الناس بالحجارة وترميهم بالثمر. ولو لم يكن فيها إلا ذلك لكانت مثلا مطابقة، فكيف وفيها ما فيها من ألوان الفائدة الحسية الظاهرة فيما مر ذكره وما فوق ذلك. وأما أن يرمي الإنسان شيئا بحجر فيرميه بالثمر، فهذا أمر عال جدا في العطاء والود والبر والحنان. وكذلك المؤمن يرجمه الناس بأمثال الحجارة لفظا وبألفاظ كأمثال شواظ النار، فلا يجد إلا قول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التقى ملجم والتقي ملجم. التقى أي التقوى ملجم، فلا يستطيع أن يتكلم بالغا ما بلغ همه وبالغا ما بلغ حزنه، لا يستطيع أن يتكلم إلا بما يرضي ربه جلت قدرته. قديما قال الشاعر الحكيم: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب وديني، يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون. بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب وديني، يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلمس مفردات البيئة ووقائع الأحوال من أجل أن يضرب الأمثال ليقرب إلى الأذهان بالأمثلة الحسية الواقعة المنظورة المحسة ما يكمن وراء ذلك من المعاني النفسية والأمور العقلية المجردة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أباه رضوان الله عليه بعد أن قام من مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أبي، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل عن مثل المؤمن شجرا وقع في نفسي أنها النخلة، فقال: ولم لم تجب؟ فقال: نظرت فوجدتك ووجدت الأشياخ من الأصحاب صموتا سكوتا لا تتكلمون فاستحييت. فقال: أما إنك لو أجبت لكان أحب إلي من كذا وكذا. يريد أن تبدو فضيلة ابنه عند نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عسى أن يدعو له بدعوة صالحة، ويريد أن يتقدم الولد بالجواب الصحيح ولو في محضر أبيه ليشد من أزر معنوياته دفعا له على سبيل العلم المستقيم والتقى القويم. فكان ابن السماك رحمة الله عليه آخذا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل على الرشيد فوجد في يده كأس الماء لم يشرب منه وربما على ظمأ، وقال له الرشيد: عظني. وجاءت الموعظة مهيئة الوقع شخصا وزمانا ومكانا وواقعا وحالا، فنفس الموعوظ مهيئة والطلب لم يقع من الواعظ وإنما أتى من الموعوظ. وإذا فنفس تفتحت لإشراق الغيم من أجل مطر يهني على أرض ظمأ لتنبت خيرا بفضل الله رب العالمين. قال: عظني. فتوجب الأمر ما دام الطلب قد جاء إلى الفزع إلى هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا وأداء. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كنت في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، انقطعت بك السبل واختلفت عليك الحيل وتشابهت عليك الدروب وتاهت الأقدام فلا تدري أين مواطئ الطريق، لو أنك كنت كذلك فأصابك ظمأ قاتل وعطش هائل، أكنت تعطي من يعطيك هذه الشربة التي بين يديك نصف ملكك؟ ضرب المثل فأصاب المحز ووقع في المفصل. تأمل الرشيد في المثل وعاش الواقع الذي فرضه الخيال خيال الواعظ، فقال: إنما الملك بما يمكن أن يتحصل من ورائه من الفائدة، والذهب ليست قيمته فيه من حيث هي، لأن الذهب يمكن أن يصل إلى الحد الذي لا يساوي وزنه ترابا، وهي الحال التي ضربها ابن السماك رحمه الله مثلا، فقال: ملكك لا يغيب عنه ضوء الشمس، والسحابة في السماء تخاطبها فتقول: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. والآن هذا الملك تحوزه وأنت في الصحراء وحيد شريد، وأنت في الصحراء منطلق كقعيد، لا تغني عنك الحركة شيئا، فحركتك وسكونك على سواء، وبذلك وإمساكك على حد سواء، وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا يمكن أن يعود عليك بخير. ثم جاءك من بيده هذه الكأس التي بين يديك يقايضك فيقول: هذه الشربة بنصف ملكك الذي لا تغيب عنه الشمس، أكنت تعطيه نصف ملكك بإزاء شربتك؟ لم تعد الشربة تساوي شيئا من حيث المادة وعدمها، لم تعد شربة الماء ها هنا جرعة ماء وكفى، وإنما عادت قيمة حياة. شربة الماء ها هنا هي الحياة، أكنت تعطي لمن يعطيك الحياة ممثلة في جرعة الماء نصف الملك الذي لا تغيب عنه الشمس؟ تأمل الرجل وكان صادقا، لأنه كان عالما، وليس هو الرشيد الذي تسمعون عنه ولا الذي تقرؤون عنه، وإنما كان الرشيد الذي يدل عليه لقبه الرشيد أمير المؤمنين رحمة الله عليه. كان يطلب العلم مع مالك ثم على يديه وهو أمير المؤمنين، كان يطلب العلم على يدي الإمام مالك رحمه الله وهو الخليفة الذي لا تغيب عن ملكه الشمس، وكان يحج عاما ويغزو عاما، فإذا خرج إلى الغزو في العام الذي يغزو فيه جهز من ماله الخاص نفقة 100 يحجون إلى بيت الله رب العالمين الحرام. وبلغ من تقديره للعلم والعلماء أنه كان إذا أراد أن يذهب إلى الحج أتى بأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، فكان عدلا له على راحلته. والعدل هو العديد، فيكون الراكب على الجمل في شق وعديله وعدله في الشق الآخر، فكان الرشيد يكون في ناحية وأبو يوسف القاضي رحمه الله صاحب أبي حنيفة في الشق الآخر، يتعلم الرشيد منه يسأله ويتعظ بمواعظه رحمة الله عليهما. ولما نزل المدينة وكان بصحبته أبو يوسف القاضي وكان يريد الحج إلى بيت الله الحرام، فلما أن انحدر جنوبا فنزل المدينة ثم بعد ذلك ييمم شطر المسجد الحرام، لما نزل المدينة أرسل إلى مالك رحمة الله عليه أن ائتني، فلم يأته، فأرسل إليه مرة ثانية أن ائتني فلم يأته، فقال له أبو يوسف: يا أمير المؤمنين، يسمع أهل العراق أنك أرسلت إلى مالك فلم يأتك فيضع ذلك من قدرك. فأرسل إليه مغلظا في الأمر، فجاء مالك رحمة الله عليه فدخل على الرشيد في مجلسه، فقال له الرشيد بعد سلام ورد: هي يا ابن أبي عامر، أرسل إليك فلا تأتيني. فقال مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين، أنتم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنكم خرج العلم وإليكم يعود، وقد أدركت من أدركت من أهل هذا الشأن ومن آل بيتك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهينون أنفسهم للعلم ولا يهينونه، وقانونهم وهو قانون العلم في كل مكان: العلم يسعى إليه ولا يسعى إلى أحد، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. فإن أنت أكرمت العلم أكرمك الله، وإن أنت أهنت العلم في شخص العلماء وضع الله من قدرك. فقال: إنما أردت بدعوتك أن أسمع منك الحديث. فقال: هيهات، إن لي كذا وكذا من السنين لا أقرأ العلم على أحد، وإنما يقرأ علي العلم وأنا حاضر أسمع، وهو ما يسمى عند المحدثين بالقراءة على الشيخ أو العرض. وكان عند أهل المدينة وفي مذهبهم وعلى طريقتهم أقوى من السماع من لفظ الشيخ. فقال: إذن اعقد لنا مجلسا خاصا حتى نأتيك فنسمع منه. فقال: إن العلم إذا كان مقصورا على الخاصة أذهب الله رب العالمين بركته، فلم ينفع به خاصة ولا عامة. فقال: وما تريد؟ قال: نجعله مجلسا عاما. فقال: ذلك لك، وتأتي بمن يقرأ عليك. فقال: آتي به إن شاء الله. وأتى الرشيد، ولمالك رحمه الله كرسيه الذي يجلس عليه في مجلس التحديث، وكان محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع الله قدره. فجاء الرشيد رحمه الله فجلس بجوار مالك على كرسيه، فقال مالك: يا أمير المؤمنين، إن من لقيت من أهل هذا الشأن يتواضعون لله رب العالمين بطلب العلم. فجلس الرشيد بين يدي مالك رحمة الله عليه وقرأ الفزاري على الإمام مالك والرشيد والجمع يسمعون في مجلس عام. مالك رحمه الله كان محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا جاءه طلاب العلم خرجت الجارية تقول: الحديث أردتم أم المسائل؟ فإذا قالوا المسائل خرج إليهم، وإذا قالوا أردنا الحديث اغتسل وتطيب وأتى بالبخور فتضوع الجو برائحة المسك وأخرج الكرسي فجلس ليقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الناس بمحضر. وكان يوما في مجلس التحديث فجاءت عقرب فضربته لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرار ولا عشر مرات، وإنما 16 ضربة تضربه العقرب لا تكل ولا تمل، تضرب ضربا غير رفيق، ومالك متجلد متماسك لا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فرغ من المجلس. فقالوا: رأينا منك اليوم عجبا. فقال: ما كنت لأقطع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الشأن. مالك لم يركب دابة قط في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى عندما علت به السنون يهادى به بين الرجلين يخط الأرض خطا لا يتمالك، وليس به مسكة من قوة بل هو جملة من ضعف، ومع ذلك عندما يراجع يقول: إني لأستحيي أن أركب دابة تطأ بحافرها أرضا تضم جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الرشيد رحمه الله ممن يرافق مالكا في الطلب طلب العلم والحديث، وكان ممن يأخذ العلم على يديه. فلما تأمل علم أن شربة الماء لا تعدل نصف الملك الذي لا تغيب عنه الشمس، وإنما تعدل فوق الملك كله، فقال لابن السماك عندما سأله: أكنت تعطي لمن يعطيك هذه الشربة نصف ملكك؟ قال: بل أعطيه ملكي كله. فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أنك شربت هذه الشربة فاحتبست فيك، يعني أصبت عافاكم الله والمسلمين أجمعين بحصر البول، وأصبح الماء يتراكم في المثانة شيئا بعد شيء لا تبض المثانة منه قطرة، وإنما تنتفخ انتفاخا تكاد أن تنقد منه قددا وتتبعثر منه مزقا، والألم قد زاد عن الحد حتى طاش منه اللب وذهب منه العقل، لا يطول سماء ولا يدرك أرضا، وكأنما ينحت في الصخر نحتا. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أنك تحصلت على الشربة فاحتبست فيك، أكنت تعطي لمن يفرجها منك نصف الملك الآخر؟ الرشيد يساوم على الملك كله، وابن السماك من لطائف وعظه مصر على ما عرض في البدء ثمنا، هو يعرض في المقابل نصف الملك ولا يزيد حتى ولو زاد الرشيد. فقال: أترى أنك حينئذ يمكن أن تضحي بنصف الملك الآخر لمن يخرج منك شربة البول وقد احتبست فيه؟ قال: بل أعطيه ملكي كله. قال مهتبلا تلك الفرصة: فانظر يا أمير المؤمنين إلى ملك لا يساوي عند الله شربة ولا بولة. فهذا الملك في الحقيقة لا يساوي شربة ولا بولة. المسلم الحاذق هو الذي يعرف قيمة الدنيا التي يعالج، ويدرك خطر الدنيا التي يزاول، ويضع يده على حقيقة الدنيا التي فيها يعيش. وإنما هو الأمر الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لو أن رجلا منذ خلق الله رب العالمين الدنيا إلى أن يرثها يسحب على وجهه منذ خلق الله رب العالمين الدنيا إلى أن يرثها لكان ذلك قليلا في جنب الله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا الأمثال. وفي المقابل ينبغي أن يتأمل الإنسان في حقيقة الأخرى، في حقيقة المقابل: دنيا زائلة وآخرة باقية، وحياة بهم محوطة بغم، ولا تخلو من النصب والوصب والتعب والألم وفقد الأحبة وذهاب من تحبه. الدنيا لا يبقى فيها شيء على حال، كل هذا في كفة. وفي المقابل هناء بغير قدر، وصفاء بغير شوق، واستقرار بغير قلق، واستقرار بغير اضطراب، وعطاء بلا حدود، ومتع بغير زوال، ورب راض وعطاء من رب كريم. فينبغي أن يلتفت الإنسان إلى الصورة المقابلة من أجل أن تزداد الدنيا في عينيه بشاعة، ولكي يزداد بها معرفة. والعلماء عليهم الرحمة غرفا من فيض بحري محيطي إحاطتي أعطاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وفهما يضربون الأمثال، فيضربون المثل للباقية. يقول قائلهم: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لفضلت الدنيا على الآخرة. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لفضلت الآخرة على الدنيا. فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ ضربوا المثل. الذي لا يوفق عند الموت للكلمة الطيبة، لشهادة الحق، لقول لا إله إلا الله، وهو الموقف العصيب، وهو الموقف الرعيب، وهو الموطن الذي تزل فيه الأقدام وتطيش فيه العقول، ويعتصر فيه الألم النفوس حتى تذهل عما كان وما يكون وعما هي فيه هنالك من ألم حاضر وألم مكنون، من لم يوفق إلى النطق بالخير عند القبض، فخرج على غير الخير، فمآله إلى الله رب العالمين. نسأل الله الثبات دنيا وآخرة. ولا يحسبن أحد هذا الكلام شعر شاعر ولا وهم واهم، وإنما هو الحقيقة الكبرى. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ويقول عمر رضوان الله عليه لحذيفة صاحب سر رسول الله، لتكون على حذر، لتكون على شفى الخطر، كالذي يكون على حرف، على شفير الهاوية، وقد فتحت فمها وفغرت فاها وأنياب أسنان الصخور تتلمض بأفواهها منتظرة من يهوي إليها ممن هو قائم على الشفير يوازن ويراوح، يهم بأن يقع ثم يهم بألا يقع، والعاصم الله. يقول عمر وهو من المبشرين بالجنة، وهو ثاني رجل بعد أبي بكر من رجالات الإسلام من أهل الخير والفضل، وهذا جزء من الاعتقاد، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا جزء من الاعتقاد، من اعتقاد المسلم، أن تؤمن معتقدا أن خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويأتي التفضيل كما يريد الله رب العالمين. عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غيره، لا يستطيع الشيطان أن يجامعه سلوكا في فج واحد. عمر رضوان الله عليه الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما مع أبي بكر وعثمان على أحد، فارتجف أحد متزلزلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. وهي من علامات النبوة، نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه رأى رؤيا، فرأى أنه يمتح بدلو من ماء من بئر يسقي به، فجاء أبو بكر فأخذ دلوا أو دلوين فضرب بذلك ضربا ضعيفا والله يغفر له. قال ثم جاء عمر فاستحالت غربا وهي الدلو العظيمة، فسقى الناس وارتووا حتى ضرب الناس بعطن، فلم أر عبقريا يفري فرية. فكانت من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان المقصود بذلك ما كان من أمر الخلافة بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت رؤيا، كما في كتاب العلم من صحيح البخاري فيما كان من تأويل رؤيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفضل ما كان من لبن في كأس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوتيت بصعب من لبن فشربت حتى وجدت الري في أظفاري ثم ناولته عمر رضوان الله عليه. قالوا ما أولتها يا رسول الله؟ قال العلم، فكان شاربا لفضلة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الكبير الفاروق المحدث الملهم يذهب إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمنافقين الذين أعلمه إياهم ربنا جلت قدرته. فأعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة بأسماء المنافقين. عمر ذهب إلى حذيفة فقال: نشدتك الله يا حذيفة، يحلفه بالله، نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر، يعني في من ذكر لك من أسماء المنافقين؟ يخشى عمر على نفسه أن يكون من المنافقين. فقال: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لا يريد أن يفتح الباب فيأتي واحد من أصحاب الأسماء فيقول: أذكرني النبي في من ذكر؟ فيقول: اللهم نعم، فلا يكون بذلك صاحب سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضوان الله عليه عندما طعن أديمه الطاهر بالخنجر ذي النصلين طعنه، لا رحمه الله رب العالمين فيه مغرز إبرة، أبو لؤلؤة المجوسي الكافر الفاجر، 12 طعنة بخنجر مسموم ذي نصلين، ثم حمل إلى بيته رضوان الله عليه وأغشي عليه، ووضع ولده عبد الله رأسه في حجره، فلما أفاق قال: لا، بل ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، يا ليتني كنت تبنة ولم أكن شيئا مذكورا، يا ليتني كنت تبنة ولم أكن شيئا مذكورا. يفهم حقيقة الأولى والآخرة، ويفهم حقيقة الباقية كما يفهم حقيقة الفانية. حقيقة الآخرة ما هي؟ يقول العلماء: في الآخرة خلود بلا انتهاء، واستمرار بلا انقطاع، في الآخرة اللا نهاية، والعقل لا يستوعب ذلك. وقرب لنا العلماء ذلك رحمة الله عليهم: من دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا أبدا أبدا لا يخرج، فلا انتهاء لخروجه بحال أبدا، ومن دخل الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا أبدا لا يخرج منها أبدا، هناء بلا انقطاع وشقاء في المقابل بلا انقطاع. فانظر إلى هذين الأمرين وتأمل، لو أن مؤمنا، لو أن مسلما أسرف على نفسه ودخل النار بعدما خرج من الدنيا على حقيقة الإسلام من غير ما إحاطة لحقيقة الشرك بقلبه وذاته، فإنه لا يصل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وإنما يدخل النار بقدر ما يتطهر حتى يعود طيبا، لأن الدور في الآخرة ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، ودار الشوب، من فيه طيب ومن فيه خبث. فأما دار الطيب المحض فالجنة أنزلنا الله جميعا والمسلمين إياها، وأما دار الخبث ودار الخبيث المحض فالنار نجانا الله وإياكم والمسلمين جميعا منها، وأما دار فيها هذا وهذا فهي نار الموحدين، يدخل فيها العبد الذي خرج على الإسلام بقدر ما يتطهر مما علق به من الشوائب حتى يصير طيبا محضا، لأن الجنة دار الطيب المحض لا يجاور فيها ربه جل وعلا إلا من كان طيبا محضا، فاللهم اجعلنا من الطيبين يا رب العالمين. إذا ما أردت أن تتأمل معنى الأبد أبدا، معنى الخلود، فدونك مثلا حسيا مضروبة. يقول العلماء: تصور كرة الأرض الطائرة في فضاء الله غير المحدود، تصور الأرض كلها كرة مصمتة ليس فيها من شيء سوى الاستواء، فلا جبل فيها ولا زرع ولا ماء، وليس فيها من خلق لا إنسي ولا سوى ذلك، وليس فيها من أمت ولا عوج، وإنما هي كرة مصمطة ممتدة، طينا مبسوطا وأرضا ممتدة، وليس فيها من حياة إلا ما ضرب العلماء في صلب المثل. تصور الآن الأرض كذلك، ليس فيها من دور ولا خلق، وليس فيها من شجر ولا حجر، ولا من جبال ولا أشجار ولا أنهار، وإنما هي كرة مصمطة كما وصف. ثم قد ملئت تلك الأرض المتخيلة بالذر الدقيق، الدقيق لا الكبير يعني الصغير، والذر هو ما كان من صغار النمل. تصور الآن الأرض كرة مصمطة، ثم قد ملئت نملا دقيقا صغيرا، نملة بجوار نملة بجوار نملة بجوار نملة، إلى ملء الأرض بسطحها ليس فيها من فراغ يسع ولا نصف نملة، وإنما أرض مصمطة وأرض مبسوطة ممهدة. قد ملئت نملا لا كبيرا، وإنما ملئت نملا صغيرة. أعطي الخيال الآن مهلة من أجل أن يتملى ذلك ويستحضره، فصل على محمد الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخيل، زيد الخيال الآن إمعانا. هناك طائر يأتي كل لا عام ولا عامين ولا مئة ولا مئتين ولا ألف، بل يأتي كل 2000 عام. طائر يأتي إلى تلك الأرض المصمطة الممتدة المبسوطة، قد رشمت قد ملئت نملا صغيرا فلا فراغ هنالك بمرة، ويأتي طائر كل 2000 سنة كل 2000 عام يخطف من هذا النمل نملة واحدة. إذا تصورت أن يفنى هذا النمل في زمن، فعندئذ يفنى أبد الآبدين. فمن دخل النار كافرا فلينتظر فناء مثل ذلك النمل الموصوف، ثم حينئذ فليخرج من النار. ومن دخل الجنة فهو مخلد فيها أبدا على مثل ذلك الذي يستحضره الذهن من الزمان المبسوط والمجال اللامحدود اللانهاية، في جوار رب كريم راض غير غضبان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن في كتبهم رحمة الله عليهم: إن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا أو إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، يعني إذا ما كان في سياقة الموت جاءه ملائكة الرحمن، هذا العبد إذا كان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة، في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة، أتاه ملائكة سود الوجوه. في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة جاءه ملائكة سود الوجوه، فجلسوا منه مد البصر، معهم أكفان من ثياب أهل النار وحنوط من حنوط أهل النار، فإذا ما أرادوا أن يستلوا روحه من جسده نزعت كما ينزع السفود المحمي من الصوف المبلول، فإذا ما خرجوا بروحه حينئذ صعدوا بها إلى السماء، فكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث؟ قالوا: هذه روح فلان ابن فلان بأسوأ وأخبث أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. فإذا ما انتهوا بها إلى ربنا جل وعلا قال ربنا جل وعلا: اجعلوا روح عبدي هذا في سجين ثم أعيدوها إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأما إذا ما كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من ثياب أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة فجلسوا منه مد البصر فإذا ما حان أوان النزع استلوا روحه كما تخرج القطرة من في السقاء كما تخرج القطرة من فم القربة تنسل بنعومة وسلاسة بالغين بحيث إنه لا يدرى كيف نزلت ولا يدرى كيف انسلت ولا يدرى كيف تم هذا الأمر وإنما يتم النزع في النهاية كما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الروح كما تخرج القطرة من في السقاء يعني من فم القربة ثم جعلوها في تلك الأكفان من ثياب أهل الجنة وحنطوها طيبوها بحنوط أهل الجنة يعني بعطر أهل الجنة ثم صعدوا بها إلى السماء فكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب قالوا هذه روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى إذا ما انتهوا بها إلى الله قال اجعلوا روح عبدي هذا في عليين وأعيدوها إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فتأملوا في حقيقة الفانية وتأملوا في حقيقة الباقية وتأملوا في قيمة الدنيا وفي قيمة الآخرة. وللآخرة فليعمل العاملون وفي الآخرة فليتنافس المتنافسون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ثبتنا وعافنا واعف عنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين وألحقنا بالنبي الكريم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك المثلى أن تغفر لأبي وأن ترحمه وأن تغفر لجميع موتى المسلمين وأن ترحمهم. اللهم اغفر لأبي وارحمه واغفر لجميع موتى المسلمين وارحمهم. اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم أدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنك أنت الكريم الوهاب. اللهم هبه لرحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إن رحمتك قد وسعت كل شيء وهو شيء فارحم، اللهم إن رحمتك قد وسعت كل شيء وهو شيء فارحم. اللهم اغفر له ولجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر له وارحم واغفر لجميع موتى المسلمين وارحمهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم يا رب العالمين أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.